كن وأسرح كن إنما يريد يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله حرج في أزواجه

وأعد لهم أجرا كريما. يا Thank you.